بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. لازلنا في كتاب عمدة الأحكام، ومنه كتاب الصيام. الحديث الواردة المتفق على صحتها رواه البخاري ومسلم، متعلقة بباب وأحكام الصيام. وكنا شرحنا فيما مضى الدرس البارحة بعضا من أحكام الصيام، وهي مسألة أيهم أفضل أو أيها أفضل بالنسبة للمسافر، هل له الأفضلية في الإفطار أم أن الأفضلية في الصيام. وبينا أن القول الذي يجمع الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان هناك مشقة فالأفضل الفطر، وإن لم تكن هناك مشقة فالأفضل الصيام إبراء للذمة ولصعوبة القضاء على بعض الناس بعد ذلك حين يكون الناس مفطرون وهو صائم. وكذلك من المسائل التي تكلمنا عنها قضية قضاء رمضان، وما الذي يجب على الإنسان إذا جاءه رمضان الثاني ولم يكن صام الذي عليه. وذكرنا ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يفتون أن عليه القضاء، وعليه كذلك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وذكرنا شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأن هذا على القول الصحيح في صيام النذر. أما في صيام رمضان فإن وليه يطعم عنه ولا يصوم عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك تكلمنا عن مسألة السحور والفطور وما السنة فيهما، وأن السنة تأخير السحور، وأن ما يسمى الآن بوقت الإمساك الذي يكون قبل الأذان بعشر دقائق أن هذا بدعة محدثة ولا يجوز، وإنما يكون الإمساك على وقت الأذان، هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وأما في الإفطار فإن السنة أن يبكر في الإفطار مع غروب الشمس على أذان المغرب، وأنه يبدأ بفطره بالرطب، فإن لم يكن فبالتمر، فإن لم يكن بالماء. هكذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا عن مسألة حكم الوصال، وذكرنا فيها أقوال أهل العلم وأن الجمهور على التحريم، وبعض السلف ذهب إلى جواز ذلك إلى السحر. وكذلك قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكيف أنه ألزم نفسه بصيام يوم وإفطار يوم، وأنه طلب أن يصوم الأيام كلها والدهر كله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أفضل الصيام صيام داود أو أخي داود شطر الدهر، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة. فقوله أوصاني خليلي فيه بيان محبة الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة الصادقة هي مع كونه يحبه في قلبه، كذلك يحب سنته ويقدمها على قول أحد كائنا من كان، بل حتى على هوى نفسه، فلا يطيع إلا الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث، وهي كلها من المستحبات على الصحيح من أقوال أهل العلم، خصوصا أن الخلاف يقوى في قضية الوتر، هل هو واجب أم سنة؟ والصحيح أنه سنة مؤكدة، لكن لا ينبغي لمؤمن أن يتركه، بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن من اعتاد ترك الوتر أنه لا تقبل شهادته. أول وصية في هذا الحديث والحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه 3 إما أن يجعلها في الأيام البيض، هي 13، 14، 15 من كل شهر هجري، أو أنه يطبق هذه السنة بصيام أول 2 يأتيه من الشهر، ثم الخميس الذي يليه، ثم 2 الذي يليه، فيكون قد طبق السنة فصام 3 أيام من كل شهر. فإن زاد فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها. قال في أحاديث أخرى بين أنه أن من صام 3 أيام من كل شهر فإنه كصيام الدهر، فإنه له أجر صيام الدهر. لماذا له الأجر في صيام الدهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذه 3 أيام، وكل يوم يكون له أجر 10 أيام، هذه 3 ضرب 10 تكون 30 يوما. فمن اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. وكذلك من وصاياه عليه الصلاة والسلام ركعة الضحى، وركعة الضحى أو ركعتا الضحى أقلها 2، وأكثر ما ورد فيها 8 ركعات، يفصل بين كل 2 بسلام. وأول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صلاة أو إلى الزوال أو إلى دخول أذان الظهر، هذه كلها وقت لصلاة الضحى. وكذلك من وصاياها الوتر، والوتر وقته من صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني، كل هذا وقت لصلاة الوتر. وأقل الوتر ركعة، أو أقل الكمال 3 وتجزئ 1 ركعة، وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة. فهذا ما يتعلق بصلاة الوتر، فينبغي على المؤمن أن يحافظ على هذه 3. وإذا نظرنا إلى هذه 3 وجدنا أنها مع يسرها وطول الوقت الذي تشغله لها هذه أو لها الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. ف3 أيام بمعنى أنك تفطر 27 يوما، ف3 أيام لا تعتبر شيئا كثيرا. وكذلك في الضحى عندك من طلوع الشمس وارتفاعها إلى صلاة الظهر لا تبخل على نفسك فيه لله سبحانه وتعالى بركعتين. وكذلك الوتر من صلاة العشاء إلى أذان الفجر لا تبخل على نفسك فيه ولو بأقل ذلك، وهو 1 ركعة. كم نشغل من الأوقات وكم نشغل من الأزمان بالجلسات والقيل والقال، ولا نجعل لأنفسنا مما يفيدنا عند الله سبحانه وتعالى 1 أو 2 ركعات أو غير ذلك من الطاعات. فينبغي الحرص على مثل هذه الأمور والاقتداء بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن محمد بن عباد، عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. هذا الحديث فيه أن من الأيام التي ينهى عن إفرادها بالصيام يوم الجمعة، من الأيام التي ينهى عن إفرادها بالصيام يوم الجمعة. وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ودل كذلك على كراهية الإفراد ما جاء في حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ فأمرها أن لا تفرد صيام يوم الجمعة. وهذا النهي للكراهة وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكره إفراد صيام يوم الجمعة وحده، وينبغي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، أو يوما بعده، ينبغي أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال: زاد مسلم ورب الكعبة. وهذا فيه من الفوائد أنه يجوز أن يحلف العبد بهذه اللفظ فيقول ورب الكعبة، أما الحلف بالكعبة هذا من الشرك ومن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يحلف العبد برب الكعبة ورب الناس. أما أن تقول والكعبة فهذا جاء فيه الحديث نصا على أنه من الشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث هو الذي ذكرناه من حديث أبي هريرة الذي يدل على جواز صيام يوم الجمعة إذا قرن به يوما آخر، إما أن يصوم معه يوم خميس أو يصوم معه يوم السبت. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث يدل على تحريم صيام يومي العيدين وهما يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى، ويلحق بيوم الأضحى صيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق الثلاث وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فهذه الأيام تسمى في الحج أيام التشريق. فهذه أيضا جاء النهي عن صيامها لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز صيامها سواء يومي العيد أو أيام التشريق. أما أيام التشريق فهناك حالة يستثنى فيها يجوز صيامهما، وذلك في الحج وهو من أحكام الحج: من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي يشرع له أن يصوم عشرة أيام، يشرع له أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. من هذه الثلاث يجوز أن يصوم منها أيام التشريق، وهذا ذهب إليه كثير من السلف، وهو قول عائشة وعروة بن الزبير وابن عمر وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم من الفقهاء لدلالة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يوم العيد الفطر، والفطر يوم واحد، الفطر يحرم صيام يوم واحد. أما الأضحى فيحرم يوم الأضحى ويحرم معه كذلك أو فيه النهي عن صيام بعده 3 أيام. والحكمة عن صيامهما أنهما أيام عيد وأيام أكل وشرب، كذلك أنه من السنن في يوم الفطر أنه يعلن فطره، وكذلك في يوم الأضحى. ولذلك يقول أهل العلم هناك أيام استحب صيامها، هناك أيام العبادة صيامها، وهناك أيام العبادة فطرها. هناك أيام تتعبد لله عز وجل بالإفطار فيها، وهذه أيام العيدين. فإذا جاء يوم الفطر فتذهب وقبل أن تخرج إلى المصلى فتأكل 3 تمرات أو تأكل تمرات وترا، وكذلك في يوم العيد بعد أن تصلي ترجع وتأكل من أضحيتك. وفي كذلك من فوائد هذا الحديث في قوله شهدت العيد مع عمر فقال هذان يومان، هذا يدل على أن على الخطيب يوم العيد أو قبله أن ينبه الناس على أنه لا يجوز صيام هذه الأيام. ويخطئ كثير من الناس خصوصا أنه يشرع الصيام بعد رمضان وهي 6 أيام من شوال، فبعض الناس لا يعرف فيبدأ 6 من شوال مباشرة بعد العيد فيصوم يوم الفطر ويضمها إليه، من هنا جاء الخطأ. وكذلك حين يظن بعض الناس أنه يعني يعرفون أنه يشرع صيام الأول أيام من ذي الحجة العشر، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فيبدأ يصوم فيدخل يوم العيد وهو اليوم العاشر بصيامها، فهذا كذلك موضع خطأ على ما بينا. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. والصواب كما قال أهل العلم أن البخاري أيضا أخرجه بتمامه في موضع آخر، أخرج البخاري هذا الحديث أيضا بتمامه في موطن آخر. هذا الحديث يشتمل على جملة من المناهي. من هذه المناهي أولا أنه نهى عن صيام يوم العيد أو يومي العيد، وهي يوم النحر ويوم الفطر، وهذا مر معنا في حديث عمر السابق. ومن المناهي كذلك اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. واشتمال الصماء فسرها أهل العلم على تفسيرين، وقيل غير ذلك من التفاسير. أهل اللغة فسروها تفسير، وأهل الفقه فسروها تفسيرا آخر. أما أهل اللغة فقالوا إن اشتمال الصماء معناه أن تعرفون فيما مضى كانوا يلبسون الإزار مثل الحج، يعني مثل لباس المحرم، هذه كان لباسهم في العادة، فكانوا يضعون هذا الإحرام أو الإزار يلف به كل بدنه فلا يجد ليده مخرجا، فلا يجد ليده مخرجا. وهذا تفسير أهل اللغة، اشتمال الصماء أن يلبس القميص أو يلبس الرداء فيلف به كل بدنه فلا يستطيع أن يخرج يده، وهو بهذا معرض لأمرين. معرض لعدم إخراج يده عند الحاجة للضرورة، كان يأتيه شيء أو يصيبه شيء فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه لأنه لف كل بدنه. ومثله مثل من يلبس القميص لكنه لا يخرج يديه، يلبس القميص فقط من غير إخراج اليدين، فهذا داخل في اشتمال الصماء على تعريف أهل اللغة. والتفسير الثاني وهو تفسير الفقهاء، وقالوا أن اشتمال الصماء أن يطبع الرجل بثوب واحد. تعرف إذا كنت محرم وأردت أن تطوف من السنة للطباع، والطباع ما هو؟ أن تخرج كتفك، تخرج كتفك الأيمن وتضع إحرامك على كتفك الأيسر. فاشتمال الصماء يكون على هذه الصفة بثوب واحد، فهذا مدعاة لخروج ماذا؟ لظهور العورة، يعني مدعاة لظهور العورة. يشتمل ثوب واحد يلف به بدنه، يخرجه كتفه الأيمن فقط، فهذا إذا جلس أو تحرك أنه ليس عليه إزار آخر فهذا مدعاة لانكشاف العورة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والتفسير الأولى، وإن كان الحديث أو يعني النهي يشتمل الأمرين لحدوث المفاسد وهو انكشاف العورة، لكن الأولى هو تفسير الفقهاء، لأنه ورد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو شقه الآخر، فيبدو شقه الآخر ليس عليه ثوب. هذا ورد في الحديث نصا. فعلى كل، النهي هنا للتحرز من انكشاف العورة في بعض الثياب التي تكشف العورة. ومن هنا ينتبه المسلم للباسه، وبعض الناس يلبس مثل القميص والبنطلون وهو إذا ركع كشفت عورته، أو إذا جلس وسجد انكشفت عورته أو طرف من عورته، فهذا كله مخالف للشرع وقد يؤثر حتى على صلاته. ومن الأمور المنهية في الحديث وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وهذا أيضا جاء النهي عنه، وهو الاحتباء. والاحتباء معناه أن يضم رجلي ركبتيه بيديه، أن يضم ركبتيه بيديه، إذا جلس يجلس ويرفع ركبتيه ويضمها بيديه، هذا منهي عنه إذا كان ليس عليه ثوب إلا ثوب واحد. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا أمن انكشاف العورة فلا نهي، إذا أمن انكشاف العورة فلا نهي. إذا نهي عن الاحتباء حتى في يوم الجمعة للحرص على عدم انكشاف العورة. ومثل ما ذكرنا أنه في القديم كانوا لفقرهم لا يجدون إلا قميص واحد يلبسه، بعضهم لا يلبس السراويل ولا غيرها، فمثل هذا ينهى عن الاحتباء، لأنه إذا احتبى كان ذلك مدعاة لانكشاف عورته. ومن النواهي في الحديث أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهذه من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهما أن يصلي بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت منهي عنه. وكذلك وقت الصلاة بعد العصر منهي عنها، لأنها كانت أوقات يعبد فيها المشركون آلهتهم، وخصوصا من يعبد الشمس وغيرها، لذلك جاء النهي. وزاد في حديث آخر من النواهي ولقاء الأوقات المنهية هي حال الزوال، والزوال هي أن تكون الشمس في كبد السماء، وهو وقت أذان الظهر، ليس هناك ظل للشيء. وكل هذه من باب سد الذريعة، لأننا نجد أنها كلها متعلقة إما بالشروق أو بكون الشمس في كبد السماء أو بالغروب، فكلها سد لباب الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث دلالة على فضائل الصوم، وقد كنا ذكرناه في الدرس الأول، وهنا قوله في سبيل الله يشتمل بعض أهل العلم قصره على الجهاد في سبيل الله، قوله في سبيل الله أي وهو مجاهد. والصيام حال الجهاد يرجع إلى قضية السفر الذي ذكرناه، فإن كان الصيام ليس فيه مضرة على المسلمين وليس فيه إضعاف للجيش فهذا يصوم وأجره أعظم، وأما إن كان فيه إضعاف للنفس وعدم قوة للجيش فهنا نقول الفطر ماذا أفضل. ولكن الحديث لفظه عام فيشمل كل صيام لوجه الله سبحانه وتعالى، فقوله في سبيل الله أي لله عز وجل. وهذا الحديث فيه دلالة على عظمة خلق النار وأنها خلقها عظيم، وكذلك فيه دلالة على أن على وجود النار وأنها مخلوقة الآن على معتقد أهل السنة والجماعة، على معتقد أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك: باب ليلة القدر. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها أو فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. تحروا ليلة القدر في 10 من الوتر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوكف المسجد يعني أنه خر الماء من سقف المسجد، هذا وكف المسجد. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 من صبح 21. هذه الأحاديث كلها في قضية ليلة القدر، كلها في مسألة ليلة القدر ومتى تكون. ذكر أو الجمع بين الأحاديث أن ليلة القدر تكون في 10 الأواخر من رمضان، في 10 الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع. العشر منها ما يكون شفع مثل ليلة 22 و24 و26 و28 و30 إن تم الشهر، والأوتار ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29. فالجمع بين الأحاديث أن نقول إن ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي في الأوتار أقرب منه في الأشفاع، وهي في ليلة 27 أقرب منها من غيرها. لكن نص أهل العلم على أن الصحيح في ليلة القدر أنها تتنقل، فثبت في بعض الأحاديث كما في حديث أبي سعيد الخدري الأخير لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة القدر يسجد على ماء وطين، كانت أي ليلة؟ 21. إذن القول الذي يقول به بعض العلماء أنها دائما ليلة 27 هذا قول مرجوح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في أحد الرمضانات في ليلة 21، وورد أنه رآها أيضا في ليلة 23، وورد عن أبي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة أنهم كانوا يحلفون أنها ليلة 27. فالجمع بين هذه الأقوال أنها تتنقل، فمرة تكون في هذه الليلة 21، مرة 23، ومرة 27. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا أنها قد تكون في الأشفاع، يظن بعض الناس أنها لا تكون إلا في الأوتار، لذلك تجد بعض الناس، وهذا ملاحظ، تجد أن إذا جاء العشر الأواخر يكثر الناس ليلة 21، يكثرون ليلة 23، ويكثرون ليلة 25، أما في الأشفاع يقلون، فما يأتي أحد إلا قليل ليلة 22 أو ليلة 26 أو ليلة 24. وهذا أيضا خطأ، لأنه محتمل أيضا أن تكون في ليلة في الأشفاع، وذلك لورود رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في تاسعة تبقى، التمسوها في سابعة تبقى، تمسوها في خامسة تبقى، تمسوها في ثالثة تبقى. وقوله تبقى أي أننا نحسب الليالي من النهاية، نهاية الشهر، وإذا حسبنا الليالي من نهاية الشهر تنقلب الأشفاع إلى ماذا؟ إلى أوتار، تنقلب الأشفاع إلى أوتار. فإذا تم الشهر تكون ليلة 21 هي ليلة 30، ليلة 21 أو تكون ليلة 30 إذا اعتبرناها من الأعلى تكون شفع أو وتر، تكون وتر لأنها نسميها واحدة تبقى، وإذا حسبناها من أسفل تكون ماذا؟ 30 تبقى. لكن إذا حسبناها من هذا إذا تم الشهر، إذا تم الشهر يكون انقلاب بين الأشفاع والأوتار، أما إذا نقص الشهر فتكون الأوتار هي الأوتار لا تختلف، لكن إذا تم الشهر تكون ليلة 30 إذا حسبناها من تحت الشفع أو وتر ليلة 30 شفع، لكن إذا حسبناها من أعلى ليلة واحدة تبقى تكون ماذا؟ وتر. فعلى هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها أيضا قد تكون في الأشفاع، لذلك قال ابن رجب وابن عثيمين وغيرهم أن الذي يقومها كلها فهذا غير محروم إن شاء الله، إلى طبعا من شرطها أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إمام واحتساب ينبغي أن يكون قيامه في إخلاص ولله سبحانه وتعالى. هذا مختصر كلام أهل العلم في ليلة القدر، وجاء فيها آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أن لها علامات تكون صبيحتها يعني معتدلة وتخرج الشمس لا شعاع لها، هذا كله ثابت. الحديث الأول حديث ابن عمر قال أروا ليلة القدر في المنام، وهذا فيه ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من يعني 60 جزءا من النبوة أو 70 جزءا من النبوة. وقال أرى رؤياكم تواطأت يعني اتحدت أنها في 7 الأواخر لأنها أقرب في 7 الأواخر. وقال تحروا ليلة القدر في الوتر. وفي حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين، وهذا فيه أنه يعني كانوا يصلون ولو كان هناك مطر. وكذلك فيه صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن سقفه كان من الجليد من السعف النخل. نعم. قال باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه غداة أي صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وترجل أي تمشط شعره وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. والترجيل تسريح الشعر. فهذه الأحاديث وما سيأتي أيضا فيها بيان بعض أحكام الاعتكاف، والاعتكاف سنة بلا خلاف، وهو مستحب في رمضان وفي غيره، وإن كان يذكر أهل العلم أنه يتأكد في رمضان وأن من سنته الصيام، وأن من سنة الاعتكاف الصيام. وهناك قول لعائشة رضي الله تعالى عنها هو أصل في أحكام الاعتكاف. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها السنة في المعتكف، السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها. إذن هذا حكم، لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، مثل اغتسال أو وضوء أو جلب لطعام لا يستطيع أن يجلبه وهو داخل المسجد. قال التي لا بد منها، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يمس امرأة ولا يباشرها كقوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قال ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وفي رواية مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد لأداء صلاة الجمعة وإنما يصلي في مسجده. والسنة في من اعتكف أن يصوم، والسنة في من اعتكف أن يصوم. وهذا الأثر رواه البيهقي وأبو داود بأسانيد صحيحة، وإسناد أبي داود إسناد حسن. فهذا كله يدل على أنه يسن للمعتكف أن يعتكف في رمضان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى إذا كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وأنه المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، حاجته الضرورية، ولا يجوز له أن يمس امرأته أو يباشرها، وكذلك يعتكف في مسجد جامع، وهذا دليل على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاث. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث على أنه لا اعتكاف أكمل وأفضل، فالنفي هنا نفي للكمال وليس نفي للصحة، لأن عائشة قالت لا اعتكاف إلا في مسجد جامع أو مسجد جماعة. من سنن الاعتكاف أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يشغله بالعلم، بالصلاة، بقراءة القرآن، فهذا اعتكاف الصالحين واعتكاف المؤمنين. وأما الاعتكاف الذي يفعله بعض الناس يقضونه في حديث الدنيا والضحك واللعب وغير ذلك، فهذا ليس باعتكاف الصالحين. وأما متى يدخل معتكفه، فمر معنا في الحديث أنه لما صلى قال فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. من هذه اللفظة وغيرها متى يدخل المعتكف معتكفه، متى إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر متى يدخل، ورد في حديث في الصحيحين أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا قول الأوزاعي وابن المنذر ورواية عن أحمد، واختارها ابن القيم والصنعاني، أن من أراد أن يعتكف في مسجد معين فيأتيه يصلي الفجر ويدخل في صبيحة 21، ففي صبيحة فجر يوم 21 يدخل المعتكف. وذهب جمهور العلماء على أنه يدخل معتكفه من المغرب السابق، لأن اليوم عند العرب ليله قبل نهاره، اليوم عند العرب يبدأ من المغرب، اليوم الجديد يبدأ من صلاة المغرب، فمنذ أن صلينا المغرب دخل يوم جديد، فيبدأ قال الجمهور أنه يدخل فيه من الليل. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الفجر المقصود به معتكفه، أي انفراده في المسجد، وإلا هو في الليل في المسجد، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم له معتكف، خيمة صغيرة في المسجد يعتكف فيها، ينعزل فيها وينفرد فيها. وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ورجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما القول الأول فذهب إليه أيضا جماعة من المحققين، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وسواء دخل هذا أو دخل في هذا الوقت، كلها إن شاء الله تعتبر أنه دخل في العشر الأواخر واعتكف العشرة كلها بإذن الله تعالى. وأما متى يخرج، يخرج في مغرب آخر يوم من أيام رمضان، إذا صلى المغرب فأعلنوا أن غدا عيد يكون قد اعتكف العشر، فيخرج من صلاة المغرب. ومعلوم أن إعلان عن دخول العيد يتأخر، فهنا يتحرى قليلا بعد المغرب حتى يتم الإعلان، فإن أعلنوا أنه رمضان يتم معتكفه. وأما قضية الاشتراط في الاعتكاف، اشترط أنه إن حصل كذا خرجت، وإن حصل كذا، فهذا ليس عليه الدليل، الاشتراط ليس عليه الدليل، وإن كان يذكره كثير من الفقهاء، لكن أهل العلم قالوا أنه ليس عليه دليل. قال من الأحاديث صلى الغداء جامع اعتكفه، أيضا كانت عائشة وهي حائض، كانت يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم مطل على المسجد، فكان يدخل رأسه يخرجه من المسجد إلى بيت عائشة، فعائشة رضي الله تعالى عنها تغسل رأسه. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. وفي قول عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني حاجة ضرورية مثل اغتسال من جنابة كما قال. وقالت أيضا إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة. فإذا كان هناك مريض يعني ما تقصد زيارة المريض، إنما تمر على المريض بغير يعني تعمد، إذا رأته دعت له أو سألت عنه وهي مارة، لكن خروجها من معتكفها كان لحاجة الإنسان. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا الحديث يدل على أن الاعتكاف يجوز في غير رمضان، لكن من سنته ماذا؟ سنته الصيام كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في شوال، وذلك قضاء قضاه، ما اعتكف في رمضان فقضى هذه العشر في شوال، لكن أفضل الاعتكاف هو في رمضان. قال عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. يقلبني أنقلب بمعنى الرجوع، يعني قمت لأرجع فقام معي ليرجعني. وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي أي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. هذا الحديث يدل أيضا على مشروعية الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا كما في نص الحديث، ويدل كذلك على أنه يجوز لأهل المعتكف أن يزوروه في معتكفه، وأن يتحدث بحديث الرجل إلى زوجته، غير أنه لا يكون حديث شهوة، لأن الحديث بشهوة مر معنا أنه لا يمسها ولا يباشرها، إنما يتحدث معها الحديث العادي، فهذا جائز. وأيضا مر معنا في الأحاديث ما يدل غير هذا الحديث على جواز اعتكاف المرأة ثم اعتكف أزواجه من بعده. وشرط اعتكاف المرأة في المسجد أن تأمن الفتنة وأن لا تخاف على نفسها، فإن لم تأمن الفتنة وخافت على نفسها فتجلس في بيتها. قال من فوائد الحديث حديث صفية رضي الله تعالى عنها أن من السنن الانقلاب مع الضيف أو تشيع الضيف. ومعنى الانقلاب مع الضيف أو تشييعه أن الضيف إذا أراد مغادرة المكان أو المجلس، من أدب المجالس ومن السنة أن تمشي معه إلى أن توصله إلى مكان المغادرة، وهذا دليل من آداب المجالس، من آداب الضيف، يدل عليه حديث صفية. فإن صفية لما أرادت أن تخرج مشى معها رسول الله إلى أن أوصلها الباب، ومما يدل عليه هذا الحديث أنه أصل في سد الذرائع، ومعنى سد الذرائع أي سد وأغلاق باب الشبهات. فالإنسان إذا كان في موطن شبهة فالأولى أن يبتعد عن هذه المواطن وأن يبين وضعه وموقفه. وهنا مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينقدح في ذهنهم وجود شبهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درسا في غلق أبواب الشبهات، فقال حسبكم إنها صفية، يعني أن الصحابة رأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهم لا يعرفون من هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فناداهم قال على رسلكم انتظرا، هذه صفية أم المؤمنين يعني زوجته. فقال الصحابة سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يرد في ذهننا ولا في قلوبنا شيء من هذا الأمر. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن على المؤمن أن يقطع باب الشيطان وباب الوسوسة، لأن ليس كل الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل الناس مثل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في إحسان الظن. فأغلق هذا الباب وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا فيه إثبات أن الشيطان له قدرة وتمكن على أنه يجري في ابن آدم مجرى الدم، وهذا نأخذه على ظاهره، أخذه على ظاهره. هذا ما يتعلق بكتاب الصيام، وهذا آخر حديث. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، أن يجعلنا من الطائعين فيه والمقبولين، وأن يختم لنا سبحانه وتعالى بخير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة